الحمد والصلاة والسلام على رسول الله. وقفنا عند باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب. أقرأ بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب. قاله ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا في خطبة أو خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة في حجة الوداع، نقلها عدد من الصحابة منهم ابن عباس أيضا وابن عمر وغيرهم. والكلمة قال النبي صلى الله عليه وسلم ليبلغ الشاهد الغائب. أما كلمة العلم لم ترد يعني في النص بهذا اللفظ ليبلغ العلم، لكن هذا هو المقصود. يعني يا من شهدتم كلامي وسمعتم سنتي وسمعتم حديثي بلغوه للغائب لمن يأتي بعد ذلك. هذا مقصود الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وسوف يأتي يعني في الحديث ما يبين إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني سعيد عن أبي شريح أنه قال لعمرو بن سعيد. نعم، هذا الإسناد عبد الله بن يوسف هو التنيسي، تقدم معنا، وهو من أثبت الناس في من؟ مالك. تذكرون مالك بن أنس إمام دار الهجرة، من أثبت الناس فيه. قلنا اثنين: عبد الله بن يوسف التنيسي، وأيضا القعنبي القعنبي عبد الله بن مسلمة القعنبي. يقول حدثني الليث. من الليث؟ الليث بن سعد المصري، إمام أهل مصر أيضا في زمن الإمام مالك، وهو كالإمام مالك في الإمامة في الفقه، إلا أنه لم يكن له تلاميذ ينقلون فقهه، فلم يشتهر فقه الإمام الليث بن سعد. يقول حدثني سعيد، والليث بن سعد من أوثق وأثبت الناس في سعيد المقبري، سعيد بن أبي سعيد المقبري. سعيد هذا هو سعيد بن أبي سعيد المقبري. عن أبي شريح رضي الله عنه. أبي شريح هذا من الصحابة، واسمه خويلد بن عمرو بن صخر الخزاعي من بني خزاعة رضي الله عنه وأرضاه. قال لعمر بن سعيد. عمر بن سعيد هذا ليس من الصحابة، لكنه كان قائد للجيوش في عهد عبد الملك، وأيضا كان قائد الجيش الذي ذهب إلى مكة في عهد يزيد، وهو عمر بن سعيد بن العاص بن أمية، يعني هو من بني أمية، وكان يسمى بالأشدق، يسمونه بالأشدق لأنه يتكلم من شدقيه، يقول أنه من أفصح الناس، وهو معروف أنه يقول ما خطب أحد على منبر النبي صلى الله عليه وسلم أفصح من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفصح من عمرو بن سعيد، يعني فصيح في كلامه، لكنه هو رجل يعني حرب ورجل قتال، وليس من يعني تابعين الفقهاء أو أهل العلم. أبو شريح ينصح عمرو بن سعيد، يكلمه وهو يجهز البعوث يعني الجيوش والسرايا. نعم. قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة: إذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به النبي صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به، حمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح: ما قال عمرو؟ قال: أنا أعلم منك يا أبا شريح، لا يعيد عاصيا ولا فارا من دم ولا فارا بخربة. نعم. الخرب أبو شريح بخربه يعني. أبي شريح نصح لعمر بن سعيد اللي كان أميرا على الجيوش التي جاءت إلى مكة وفيها ابن الزبير، وثم رجع بعد ذلك ولم بعد مات يزيد بن معاوية فرجعت الجيوش عنه، ثم ارتفع شأن عبد الله بن الزبير وأصبح حاكما للحجاز والعراق، وخرج عبد الملك بن مروان مروان بن الحكم في الشام، ثم ابنه عبد الملك، ثم تعرفون ما جرى بعد ذلك. أبو شريح ذكر هذا لعمرو بن سعيد نصيحة للأمراء، فنصحه بما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم لما خطبهم النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني بعد فتح مكة، يعني لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة اليوم من الغد قام فيهم خطيبا صلى الله عليه وسلم، لأن قال قام به النبي صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح. الغد ما معنى الغد من يوم الفتح؟ يعني من صباح اليوم الثاني بعد ما فتح مكة. سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي. وهذه هي وسائل العلم. وسائل العلم ما هي؟ أسباب العلم إن السمع والبصر والفؤاد، كل أولئك كان عنه مسؤولا، لأنك تسمع بأذنيك وترى بعينيك وتعي بقلبك. فهو يقول أنا قد علمته تماما، يعني هذا علم علمته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا معنى ليبلغ العلم. يقول حين تكلم به صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه، كما هي خطب النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يحمد الله في كل خطبه ويثني على الله عز وجل بما هو أهله، ثم قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، لأن الله حرم مكة، حدود مكة التي حرمت من عهد إبراهيم عليه السلام وحرمها الله عز وجل لا يختلى خلاها. قال فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة. يقول قائل طيب سفك الدم بها يعني القتل، هل يجوز خارج مكة أن تقتل بغير حق؟ هل يجوز؟ لا يجوز، لكن بداخل مكة أعظم وأشد. أيضا قال لا يعضد بها شجرة، نعم لا يعضد بها شجرة يعني لا تقطع بها شجرة، إلا شجر الإذخر كما جاء في حديث العباس أيضا، قال يا رسول الله إلا الإذخر، قال إلا الإذخر، وحجة العباس قال فإننا نجعله في بيوتنا ونجعله في قبورنا، فكانوا يضعونه في سقوف البيوت يسدون بها الشقوق، ويقولون أيضا كانت له رائحة طيبة، وكذلك يضعونه في شقوق القبر بين الحجارة عندما يسدون على الميت. فاستثنية الإذخر كما استثني لأهل المدينة حشيش الدواب، يعني ما يحصد للدواب من حشيش الأرض أو من حشائش الأرض، هذا استثني، استثناه النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم المدينة، كأن حرم بين عير وثور وبين لابتيها لا يقتلى خلاها ولا أيضا تنتهك حرمتها ولا يقطع شجرها، قالوا إلا قال إلا حشيش دواب يكون. قال هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم رادا على الحالة التي كانت في الأمس، وهي لما دخلها النبي صلى الله عليه وسلم بالجيش وحصل قتالا في طرف منها، قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أنا أسوتي النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد دخل مكة بالجيش فأنا سوف أدخلها بالجيش، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقولوا له إن الله قد أذن لرسوله ولن يأذن لكم. قال هل معكم وحي وإذن من الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا أنه أذن الله له ولم يأذن لغيره، وإنما أذن لي فيها ساعة من النهار، يقول الله عز وجل أيضا أباحها لي جزءا محددا وهي ساعة من النهار وينتهي هذا الاستحلال، ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. عمر بن سعيد رد على أبي شريح فقال أنا أعلم منك يا أبا شريح، وهذا أيضا من عدم قبوله للحق، وقال لا يعيد الحرم، يعني لا يعيد البيت، لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. يقول البيت لا يعيد، هذا نقول هذه كلمة حق لكن يراد بها باطل، ولم يكلمك عن أن البيت في عيد العاصي، العاصي يمسك كذا يؤخذ بمعصيته إن كانت مثلا معصية معينة، وأيضا الفار أو الفار بدم من قتل أحدا يؤخذ ويقتل، حتى قال أهل العلم يقتل خارج الحرم، يطبق في حد القصاص خارج الحرم. فيقول أنا لم أكلمك عن هذا، لكن الآن سوف تنشب معركة وحرب بين مسلمين، وأين تكون؟ سوف تكون في المسجد الحرام. ثم قال ولا فارا بخربة، اللي هو السرقة، من فر بسرقة. فشتان بين فقه الصحابة وفقه من بعدهم، ولكنهم رحمه الله لا يحبون الجدال ونصحوا وقالوا ما عندهم رضي الله عنهم وأرضاه. الشاهد منه قوله ليبلغ الشاهد الغائب. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد عن أيوب عن محمد عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة. نعم، عبد الله بن عبد الوهاب مشهور يعني بهذا، الحجبي قال له أبو محمد. قال حدثنا حماد هو بن زيد، تعرفون إذا جاء حماد عن أيوب اسم من؟ حماد بن زيد. عن أيوب، من أيوب؟ ابن أبي تميمة السختياني رحمه الله. عن محمد، أيوب عن محمد، من محمد دائما؟ بن سيرين. ابن سيرين، إذا رأيتم أيوب عن محمد فهو بن سيرين. عن ابن أبي بكرة اسمه عبد الرحمن، عبد الرحمن بن أبي بكرة الثقفي. وأبو بكرة رضي الله عنه اسمه نفيع، وهو مشهور يعني لقب أبي بكرة لأنه تدلى من بكرة يوم حصار الطائفة رضي الله عنه وأرضاه. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن دماءكم وأموالكم، قال محمد وأحسبه قال أعراضكم، عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا، ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب. وكان محمد يقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان ذلك ألا هل بلغت مرتين. نعم، هذا الحديث أيضا جاء بألفاظ، منها ألفاظ أيضا في الصحيح، ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم، يعني أيضا ضرب الوجه وضرب البشرة هذا أيضا محرم بين المسلمين. فقال حرام كحرمة يومكم هذا، يعني يوم النحر في شهركم هذا، شهر ذي الحجة شهر محرم في بلدكم هذا هو مكة التي حرمها الله عز وجل. وهذا التحريم أنها لا تستحل إلا بحق، أنه لا يجوز، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، وأنه لا يجوز إلا بحق. وكذلك لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الدم، النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق الجماعة. فحرمة الدماء وحرمة الأموال والأعراض والأبشار، وهذه من الأمور التي جاءت الشرائع لحفظها بين الناس، تحفظ دماءهم، تحفظ أموالهم، وتحفظ أعراضهم، يعني الأعراض سواء ما يقال فيهم من القيل والقال والغيبة والنميمة، وكذلك الأعراض التي هي الفروج المحرمة، الفروج المحرمة، وكذلك الأبشار يعني عن الضرب وعن الأذية إلا بحقها. وأيضا جاء بحفظ الدين وحفظ العقل يعني زيادة على هذه الأمور، وهي ما يسمونها الضرورات الخمس. فالنبي صلى الله عليه وسلم بلغ بها في موقفه العظيم في فتح مكة، وكذلك في حجة الوداع. طيب، قال هنا ليبلغ الشاهد منكم الغائب، هذا هو الشاهد. قال لمحمد يعني بن سيرين صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في إخباره أنه سوف يقع شيء من الاستحلال ومن انتهاك الحرمات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فبين أنه حصلت فتن وحصل قتال بين المسلمين واستحلال، والله المستعان. نعم. قال رحمه الله باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هنا يبين خطورة، أو هذا الباب الذي في كتاب العلم، خطورة الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإنسان إذا حدث مسلمين وقال لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر حديثا، فالناس تتشوف وتستمع بإنصات لأن هذا علم، لأنهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، فإذا وثقوا فيك ونقلت لهم كلاما تزعم أنه كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهو غير ذلك، فقد حرفت عليهم دينهم واعتقادهم، فقد اعتقدوا هذا الكلام أنه حق، فاعتقدوا ما فيه من غيب وعملوا فيه بما فيه من عمل، فأغويتهم وأضللتهم عن الطريق الصحيح. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كذبا علي ليس كذبا على أحد، كذب على النبي صلى الله عليه وسلم أعظم وأشد، والله المستعان. وقال ليتبوأ مقعده من النار كما سوف يأتينا إن شاء الله. نعم. قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة قال أخبرني منصور قال سمعت ربعي بن حراش يقول سمعت عليا يقول. نعم. علي بن الجعد مشهور، هو صاحب المسند، وهو علي بن الجعد يروي عن شعبة وهو ثقة. قال أخبرنا شعبة بالحجاج العتكي المشهور. قال أخبرني منصور، من منصور؟ المعتمر. ابن المعتمر، منصور بن المعتمر المعروف الحافظ الإمام، كان يعني أحد السلف يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فقلت أيهما أحفظ، الأعمش أم منصور؟ قال منصور. فالأعمش كان يلقب بالمصحف، ولكن قدموا منصور عليه لحفظه، منصور المعتمر رحمه الله. قال سمعت ربعي ابن حراش وهو من أئمة التابعين، ويروي عن عليا ويروي عن حذيفة وغيره. يقول سمعت عليا يعني ابن أبي طالب رضي الله عنه. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكذبوا علي فإنه من كذب علي فليلج النار. نعم. هذا وعيد شديد، يعني من كذب علي فإنه إيش؟ فليلج النار، ليس هناك وعيد مباشرة، قال كذبت ادخل النار، قال فليلج النار، هذا وعيد شديد، الله المستعان. نعم. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن جامع بن شداد عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال قلت للزبير. نعم. إني لا أسمع. أبو الوليد هو الطيالسي، اسمه هشام بن عبد الملك، وهو مشهور يروي عن شعبة، شعبة بن الحجاج قدم معنا، جامع بن شداد المحاربي وهو ثقة أيضا، عن عامر بن عبد الله بن الزبير ابن العوام، يعني هذا ابن لعبد الله بن الزبير بن العوام، عن أبيه يعني عبد الله بن الزبير، عن جده يعني الزبير ابن العوام. فعبد الله بن الزبير استنكر، يعني أبوه من هو حواري النبي صلى الله عليه وسلم ويروي ويلازم النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، فكأنه تقال روايات الزبير عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقول نعم. قلت للزبير إني لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث فلان وفلان. قال أما إني لم أفارقه، ولكن سمعته يقول من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. يعني هذا من شدة خوفه رضي الله عنه الزبير بن العوام، أنه يخشى أن يحدث بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يأتي به بتمامه، فكان يخشى أن يغلط، فلذلك يقول ما الذي خوفه من ذلك؟ قال لأني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار، وإن جاء في بعض الألفاظ من كذب علي متعمدا، جاء في روايات تبين أن المتعمد هو الذي توعد ذلك الوعيد الشديد، لكن من أخطأ في الرواية وكذا مثل من رواة الحديث وهم في لفظة أو أخطأ في لفظة، هذا يعني ما على المحسنين من سبيل، وهو أراد أن يبلغ، ولله الحمد هناك من أهل الحديث من يتنبهون لما يغلط فيه رواة الحديث، لكن الشأن في من لا يبالي ويحدث ولو كان الحديث كذبا فيخترعه اختراعا، نسأل الله السلامة. نعم. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس. نعم. أبو معمر هو عبد الله بن عمرو المنقري المقعد، يلقب بالمقعد، وهو إمام أظن هو الذي يعني صاحب سنة قيل أنه لو قيل لبغلته التي يركبها ما أنت قاتنة سنية من شدة تمسكه بالسنة، ولو أحد سأل بغلته ما أنت قاتنة سنية، وأبو معمر هذا المقعد أظنه هو عبد الله بن عمرو بن قيس. حدثنا عبد الوارث، هو عبد الوارث بن سعيد التيمي، تقدم معنا كثير. عبد الوارث هو ابنه عبد الصمد، تذكرونه عبد الصمد بن عبد الوارث، وأيضا عبد الوارث بن سعيد التيمي. عن عبد العزيز، هو عبد العزيز بن صهيب، وهو يروي عن أنس بصري أعمى اسمه عبد العزيز بن صهيب، ويتكرر كثير من رواة عن أنس. إذا رأيتم عبد العزيز عن أنس تعرفوا أنه بن صهيب. نعم رحمه الله. قال أنس، نعم. قال أنس: إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. نعم، وهذا واضح يعني في حديث أنس أنه ذكر التعمد، قال: من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. وحديث هذا: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، رواه قيل 90 صحابي، وقيل يعني لم يصح منها إلا أقل من هذا العدد الكبير، حوالي 50 صحة يعني الأسانيد إليهم، وبعضهم قال 70، لكن كثير منهم في الصحيح عدد من الصحابة ثبت عنهم ذلك، وهو متواتر عند أهل الحديث لا شك فيه أن هذا تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا مكي بن إبراهيم قال: حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول. هذا من ثلاثيات البخاري، تذكرون ثلاثيات البخاري أنها تجي من طريق مكي بن إبراهيم أو أبو عاصم النبيل، فمكي بن إبراهيم البلخي هذا شيخ البخاري، وبين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة: مكي بن إبراهيم يروي عن يزيد بن أبي عبيد الأسلمي، عن سلمة بن الأكوع، سلمة بن الأكوع رضي الله عنه الصحابي المشهور، وهو صاحب غزوة ذي قرد، وهو الذي طرد المشركين على أقدامه، وكان يسابق الخيل رضي الله عنه ويسبق الخيل من سرعته مما أعطاه الله من قوة. يقول الصحابة التابعين كانوا عنده، يقول: فبايع النبي صلى الله عليه وسلم هو في بيعة الرضوان ثلاث مرات، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا سلمة بايع، يقول: فبايعتهم أول الناس، ثم لما بايعهم الناس قال: يا سلمة لا تبايع، قد بايعتكم أول الناس، قال: بايع، فبايعته مع أوسط الناس، ثم جاء آخر الناس يبايعونه فقال: ألا تبايع يا سلمة، قلت: قد بايعتك مع أول الناس مع أوسط الناس، قال: بايع، فبايعته مع آخر الناس، يعني بايعه ثلاث مرات رضي الله عنه وأرضاه. فأخرج يده للتابعين، قال: فأخرج لنا يد كأنها خف البعير، وقال: هذه بايعت بها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، فإن كففنا عليها نقبلها. يقول التابعين رضي الله عنه وأرضاه. ها؟ وهو مزية في سلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن هذا ليس كغيره، فسلمه عن سرية، مو عن واحد يعني، عن مجموع. فهو رضي الله عنه حتى لما يعني بايعه ما جلس يعني، ذهب وسمع بعض المشركين يتكلمون، فبعد البيعة راح وأخذ اختلط أسلحتهم وقادهم أربعة، قيدهم جاء بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قيد أربعة رضي الله عنه. نعم. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. نعم، يعني تقدم الحمانة حديث علي وحديث الزبير وحديث أنس وحديث سلمة، كلها في من تكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أو من قال عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. وسوف يأتينا أيضا حديث أبي هريرة. نعم. حدثنا موسى قال: حدثنا أبو عوانة عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي. نعم. موسى، من موسى؟ ابن اسماعيل ثبوتك اللي هو كنيته ايش؟ ابو سلمة. اذا سمعتم حدثنا ابو سلمة عن ابي سلمة، ابو سلمة موسى بن اسماعيل ثبوتك، عن ابي سلمة حماد بن سلمة، انه يروي عن كثير. نعم. وابو عوانة قدم معنا كرونة الوضاح ليشكر. نعم. نعم أنا ما شاء الله حفظتموه الحين عاد. طيب عن أبي حصين، عن أبي حصين عثمان بن عاصم الكوفي، يعني أبي حصين هو عثمان بن عاصم الكوفي. طيب عن أبي صالح، عن أبو صالح قدم يكون نعم السمان اللي هو ذكوان السمان، ذكوان السمان نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي، ومن رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. نعم هذا أيضا من الأحاديث اللي مثل الباب، وفيها قال: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. هذا فيه نهي عن تسمية، أن يجمع بين التسمية والكنية. قال بعض أهل العلم أن يسمي الإنسان نفسه محمد ويكني نفسه أبو القاسم، هذا قول. وبعضهم قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسموا باسمي ولا تكنوا بأبي القاسم البتة، سواء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد زمنه. يعني ليس فقط هذا، يعني حتى الكنية ليس فقط أنها الجمع بين أبو الاسم، لا لا تتكنوا البتة يعني بأبي القاسم، لأن أبي القاسم يعني كأنه علم على النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: إن الله معطي وأنا قاسم. وبعضهم قال أنها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فقط، الجمع بين الاسم والكنية في حياته، أما بعد ما مات يجمع بين الاسم والكنية. والصحيح أننا نأخذ اللفظ على ظاهره، فنتسمى باسم محمد لكن لا نتكنى بكنية أبي القاسم، هذا الأولى. ومحمد بن حنفية بن علي سماه علي بمحمد، فكانوا يسمون بمحمد، ولكن التكنية لا يتكنون بأبي القاسم، هذا الأولى يعني أن تؤخذ على ظاهره. أما قوله: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي، يعني صورة النبي صلى الله عليه وسلم التي هي صورته. إذا رأى أحد في المنام قال: رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم، نقول له: إيش رأيت؟ فإن وصفنا لا صورة تشبه صورة النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقية التي وصفت لنا في النصوص في الأحاديث، قلنا نعم قد رأيت. أما إذا وصف لنا صورة تخالف الوصف الذي في الأحاديث فنقول: لم تره. وهذا كما جاء سعيد بن جبير وقال لابن عباس: اني رايت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، قال: صف لنا ما رايت لنرى ارايته ام لم تره. وصف له ما راى فقال: يا سعيد لو كنت معنا ما زدت على ما قلت، يعني قد رايته تمام، لان سعيد تابعي وصف النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وصفا دقيقا، فاخبره ابن عباس انه قد راى النبي صلى الله عليه وسلم كما وصف. هذا هو الصحيح، لأن قال: لا يتمثل في صورتي. لكن لو جاء في صورة ثانية وقال لك: أنا الرسول، هذه مين صورة النبي؟ فتمثل في صورة، إذن هو شيطان. نعم اللي هو: لا تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. والله هو هذا الظاهر، يعني كراهة هذا الشيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سبب الورود أن رجل قال: يا أبا القاسم، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا أعنيك يا رسول الله، أعني فلان. يعني فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. بعضهم قال أنه بكراهة هذا الشيء، أن علم للنبي صلى الله عليه وسلم ما ينبغي أن يشرك معه غيره. سبب النهي يعني من هذا، إيه نقول بعضهم قال هذا، لكن أنا أقول الأولى يترك الإنسان هذه الكلية، لأنها يبقى عموم الحديث، والنبي صلى الله عليه وسلم ما وقته بموته أو شيء من ذلك، نقول يبقى التنزيه مستمر، يعني هذا الأولى عندي. وباقي الحديث هنا قال: ومن كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، أيضا مثل حديث أنس فيه التعمد، في ذكر التعمد. نعم. باب كتابة العلم، أي أن من العلم كتابة العلم، هذا المعنى باب كتابة العلم، أي أن من العلم كتابة العلم. نعم. حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا وكيع عن سفيان عن مطرف عن الشعبي عن أبي جحيفة قال. نعم محمد بن سلام تذكرونه البكندي شيخ البخاري أيضا مشهور، قال: أخبرنا وكيع، هو وكيع بن الجراح الإمام المشهور عن سفيان. من سفيان؟ إذا جاء وكيع عن سفيان هو الثوري. بعضهم قال إن سفيان هنا هو ابن عيينة، لكن لا حجة في ذلك، ما في دليل، لأن وكيع مختص بسفيان الثوري وكان يشبه بسفيان الثوري، ولم يعني وليس مع من قال إنه ابن عيينة حجة. فالقول على أنه الثوري هو الأرجح هو الأوجه. عن مطرف، هو مطرف بن طريف، مطرف بن طريف الحارثي. عن الشعبي، عامر بن شراحيل الشعبي مشهور. عن أبي جحيفة ووهب بن عبد الله السوائي، وهو معروف بوهب بن عبد الله. أبي جحيفة كنيته مشهورة، يعني يروي عن علي رضي الله عنه، نعم، وهو صحابي طبعا من صغار الصحابة. جحيفة من صغار الصحابة، نعم. قال: قلت لعلي: هل عندكم كتاب؟ قال: لا، إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم، أعطيه رجل مسلم، أو ما في هذه الصحيفة. قال: قلت: فما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر. نعم، يعني الشاهد منه طبعا علي رضي الله عنه قال: ما عندنا كتاب، يعني آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن كانت دعاوى الشيعة تكثر وأن عندهم شيء، وأن هناك مصحف عند علي أو عند فاطمة. فبين علي رضي الله عنه أن ما في إلا كتاب الله هذا الذي موجود اللي تشاهدون، ما عندنا شيء من ذلك. أو فهما فيه الله عز وجل مسلما، لأن رب حامل الفقه لمن هو فقيه، فالفهم هذا منحة وعطاء من الله عز وجل. ثم قال: أو ما في هذه الصحيفة، يعني عنده صحيفة كانت مربوطة في قائم سيفه، وهذه الصحيفة فيها كتابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: ما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل، اللي هو الديات، يعني الديه المغلظة والديه المخففة إلى آخر ذلك. وفكاك الأسير، يعني كيف يفك الأسير، كم القيمة وكم ما يفدى به وكذلك. ولا يقتل مسلم بكافر، يعني لا يحل أن يقتل مسلم بكافر، هذا موجود عنده في هذه الصحيفة. وأيضا فيها زيادة أن المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، وأن الله لعن الله من غير منار الأرض، ولعن الله من ذبح لغير الله، وأيضا من تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، إلى غير ذلك من بعض الأحاديث التي وردت مفرقة، ولو جمعت تجمع يعني في صفحة تقريبا هذه الأحاديث التي هي في صحيفة علي رضي الله عنه، معروفة ومحفوظة موجودة في كتب الحديث. نعم، أي نعم، معروفة، يعني لو جمعتها من الأحاديث هذه نفسها تجد فيها هذا الذي ذكرت. لا، ما فيه رواية أنها مسهودة كاملة، لا ما، لكن معروف الأحاديث التي أشار إليه فيها. وإشارة علي رضي الله عنه ذكره في هذا الحديث فقط هذه الأشياء، يعني قيل أنه فذكر لي هذا، ولم يقصد أبي جحيفة أن يعدد كل ما ذكر له، ذكر أن يعدد شيئا مما ذكر له في هذه الصحيفة. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال: حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة. نعم، أبو نعيم فضل بن دكين ذكر اسمه كاملا. قال: حدثنا شيبان، هو شيبان بن عبد الرحمن، شيبان بن عبد الرحمن. عن يحيى، هو يحيى بن أبي كثير اليماني تابعي. عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف، تذكرون أبي سلمة قدم معنا. عن أبي هريرة رضي الله عنه، نعم، أن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه، فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فركب راحلته فخطب فقال: إن الله حبس عن مكة القتل أو الفيل، شك أبو عبد الله، وسلط عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي، ولم تحل لأحد بعدي، ألا وإنها حلت لي ساعة من نهار، ألا وإنها ساعتي هذه حرام، لا يختلى شوكها ولا يعضد شجرها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد، فمن قتل فهو بخير النظرين، إما أن يعقل وإما أن يقاد أهل القتيل. فجاء رجل من أهل اليمن فقال: اكتب لي يا رسول الله. فقال: اكتب لأبي فلان. فقال رجل من قريش: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر، إلا الإذخر. نعم أكمل. قال أبو عبد الله: يقال يقاد بالقاف. فقيل لأبي عبد الله: أي شيء كتب له؟ قال: كتب له هذه الخطبة، هذه الخطبة. نعم. هذا الحديث أيضا في فتح مكة، أن رجل من خزاعة، لما قال خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث، هو رجل من خزاعة قتل رجلا من بني ليث، لكن هكذا يعبر، يقول أن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث، يعني يعطف على الجماعة ما فعله الفرد منهم، وإلا هو رجل ومسمى ومعروف اسمه يعني في المغازي، وقتل رجلا من بني ليث. فالنبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة بين الحكم أو الأحكام، فركب راحلته وخطب هذه الخطبة، قال: إن الله حبس عن مكة القتل أو الفيل، يعني هل هو القتل الذي يعني لا يجوز أن يقتل، أو أنه حبس الفيل الذي هو فيل إبرهة الحبشي، وهذا هو الأشبه، يعني أنه حبس الفيل عنها لعظم شأنها. وسلط عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن الله لم يحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فتح مكة، وسلط عليهم وأباحها له ساعة من النهار ولا تحل لأحد بعده، كما قال في الحديث السابق وكما قال في هذا الحديث. فأباحها الله أو سلط الله رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، ثم قال: ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ولم تحل لأحد بعدي، يعني ولا تحل ولا يجوز لأحد بعدي أن يستحلها. ثم قال: ألا وإنها حلت لساعة من النهار، ألا وإنها ساعتي هذه حرام لا يختلى شوكها ولا يعضد شجرها، أي لا يقطع منها شجر ولا يعني يحرق أو شيء من هذا، ولا تلتقط ساقطتها اللي هي اللقطة إلا لمنشد، إلا لمن يريد أن ينشد عن صاحبها ويوصلها إليه. فمن قتل، يقول أيضا من قتل فهو بخير النظرين، إما أن يعقل، يعني إما أن يدفع له الدية لأهله، أو أن يقاد أهل القتيل، يعني يؤخذ هذا القاتل ويعطى أهل القتيل ليقتلوه. فجاء بعد ما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من هذا البيان، جاءه رجل من أهل اليمن يقال له أبي شاه، فقال: اكتب لي يا رسول الله. فقال: اكتبوا لي أبي شاه. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال له رجل من قريش وهو العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إلا الإذخر يا رسول الله، يعني شجر الإذخر سوف نقطعه واستثنه يا رسول الله لكي نجعله في بيوتنا وقبورنا، فاستثناه النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو شاه جاء في حديث آخر أيضا بيان اسمه، وكتب له، قال أبو عبد الله يعني البخاري، أن الذي كتب له هذه الخطبة، لأن جاء فيها أحكام كثيرة بينها النبي صلى الله عليه وسلم، فطلب أبو شاه أن تكتب له حتى يكتب له العلم، هذا هو الشاهد، كتابة العلم، فكتب لأبي شاه. وهذا دليل يعني على كتابة العلم من زمن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال أخبرني وهو ابن منبه عن أخيه قال سمعت أبا هريرة يقول. نعم. علي بن عبد الله من مديني، من المديني، شيخ البخاري. نعم. قال حدثنا سفيان، من سفيان؟ عيينة، ابن عيينة. نعم. حدثنا عمرو بن دينار، عمرو بن دينار المكي. نعم. قال أخبرني وهب ابن منبه الأبناوي الصنعاني مشهور يعني، عن أخيه همام ابن منبه أيضا الصنعاني، مع أن وهب أظنه أكبر من همام، لكن يروي عن همام أعرف بالحديث يعني وأكثر حديثا من أخيه وهب. نعم. وهمام له صحيفة، صحيفة عن أبي هريرة رواها معمر، رواها عن معمر عبد الرزاق، وهي موجودة في مسند الإمام أحمد كاملة. قال سمعت أبا هريرة يقول ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب. تابعه معمر عن همام عن أبي هريرة. نعم، يعني معمر بن راشد تابعه وهب بن منبه في هذا الحديث، وهذا فيه بيان أن عبد الله بن عمرو كان يكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو هريرة يقول ما في أحد أكثر مني حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب وكنت لا أكتب، ولذلك كان أكثر حديثا مني. عبد الله بن عمرو كان يكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم، فوضحته قريش وقالوا إنك تكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرضا والغضب، النبي صلى الله عليه وسلم يغضب أحيانا ويتكلم، فجاء عبد الله بن عمرو إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن قريش نهتني أن أكتب وكنت أكتب ما أسمع منك، فقالت إن النبي صلى الله عليه وسلم يغضب فلا تكتب منه كل شيء، فقال أكتب والله ما يخرج منه وأشار إلى فيه إلا حقا. وكان يسمي صحيفته هذه التي كتبها عن النبي صلى الله عليه وسلم يسميها الصحيفة الصادقة، سمي عبد الله بن عمرو الصحيفة الصادقة لأنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. في الحديث الموجودة الآن ابن عمرو أكثر حديث؟ لا، في الحقيقة اللي موجود أن أبو هريرة أكثر الصحابة رواية، لأن أبو هريرة رضي الله عنه يعني سمع من النبي صلى الله عليه وسلم وسمع عن الصحابة بعد ذلك، وكان يكتب الحديث أيضا، كان يقسم ليله ثلاثة أقسام، ثلث يكتب فيه وثلث يقوم وثلث ينام، ثلث يكتب فيه الحديث، فكان يتحفظ من الصحابة وكان حافظة، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالحفظ ولعله يأتينا الله. نعم. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال. نعم، يحيى بن سليمان ابن يحيى الجعفي، يحيى بن سليمان بن يحيى الجعفي قال حدثني ابن وهب اللي هو عبد الله بن وهب المصري الإمام، قال أخبرني يونس بن يزيد الأيلي وهو له كتاب عن ابن شهاب، يعني يكتب عن ابن شهاب، عن ابن شهاب اللي هو الزهري محمد بن مسلم عبد الله بن شهاب بن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة بن مسعود أحد الفقهاء السبعة. في عبيد الله بن عبد الله مر بنا يروي عن ابن عباس غير ابن عتبة، قال له عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن أبي ثور، عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور وهو أيضا ثقة. نعم. يروي عن ابن عباس أيضا ابن أبي ثور، وفيه هنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، كلاهما يروون عن ابن عباس بس اللي هنا هو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة. نعم. قال لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه قال أتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده، قال عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا، فاختلفوا وكثر اللغط، قال قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع. فخرج ابن عباس يقول إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كتابه. الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب أن يكتب كتاب، والطلب معناته أنه هذا أمر جائز لا بأس به أن يكتب الحديث ويكتب العلم، وأنه لا بأس به وأنه من الدين يعني. لكن قضية أن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كتابه، هذا اجتهاد من ابن عباس، اجتهاد من عباس رضي الله عنه، وعمر رضي الله عنه أفقه من ابن عباس وأعلم بالدين من ابن عباس، وعمر له الموافقات التي وافقه فيها القرآن ووافقه فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث من موافقات النبي صلى الله عليه وسلم لعمر. ايش رايكم، موافقاته ولا مين من موافقاته؟ ها، وشلون من موافقاته؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يريد ان يكتب كتاب هل يمنعها احد؟ ما حد يستطيع ان يمنعها، ولا لا؟ كان بعد ما يخرجوا يقول ينادي ناس ثانيين ويقول لا ائتوا لي بفلان من كتاب الوحي اكتب، وهل يستطيع احد يمنعني من سلم؟ فلما تكلم عمر قال حسبنا كتاب الله، النبي صلى الله عليه وسلم وجع، فكان النبي صلى الله عليه وسلم رضي هذا من عمر. بل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك قال لعائشة ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب كتابا حتى لا يتمنى متمن ولا يدعي مدعي، وهو الكتابة بالوصية لأبي بكر بالخلافة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يا عائشة، يعني لا تدعي أخاك، يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، يعني إن الله عز وجل وأهل الإيمان من بعدي سوف يكون أبو بكر هو الخليفة، سيختارون أبا بكر، وكان كذلك. واجتماعهم هذا من غير وصية أفضل في حال الصحابة، أفضل لهم، لأن تكون المزية والدرجة والحسنات لهم أكثر، حيث أنهم اجتمعوا عن اتفاق منهم وديانة منهم أن يختاروا أبو بكر لأنهم ألزموا به شرعا، فيكون هذا عن اجتهاد منهم وحرص منهم على الدين، وأنهم وفقوا لمراد الله عز وجل بعلمهم واجتهادهم. وهذا ما نبه عليه أهل العلم، نبه عليه شيخ الإسلام وغيره. فكانت خلافة أبي بكر رضي الله عنه عن اجتماع من المسلمين وإجماع منهم واختيار منهم رضي الله عنهم وأرضاه، من أهل الحل والعقد. نعم. اللي هو هم قالوا أن هذا نص خفي وليس نص جلي، بعضهم قال، فنقول وليكن. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره في الحج وأما وجعله إماما في الصلاة، ولما سمع صوت عمر وكان أبو بكر لم يأتي بعد فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، قال إلا أبا بكر، مروا أبا بكر ليصلي بالناس، قال لا أمروا أبا بكر. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم لما تقدم عمر ولم يتقدم أبو بكر، لأن أبو بكر كان غائبا رضي الله عنهم وأرضاه. فهذا يدل على كما قال علي رضي الله عنه لما رأى، لما قالوا له قال ارتضاه النبي صلى الله عليه وسلم لنا في ديننا، جعله إماما لنا في الصلاة، أفلا نرضاه في دنيانا؟ لأن القيادة والزعامة أو الرئاسة أو الخلافة هي لكي يساس للناس في دنياهم، وأما إمامة الصلاة والتعليم والعلم الشرعي فهذه إمامة لهم في دينهم. فقالوا قد رضيه النبي صلى الله عليه وسلم لنا في ديننا، إذن هو أولانا في دنيانا، يعني يسوسنا في دنيانا. فهذه هذا أساس الاختيار، ولذلك سموا الخلفاء الراشدين خلفاء الراشدين. لماذا؟ لأن كل واحد منهم هو أفضل أهل زمانه، فأبو بكر أفضلهم كلهم، ثم لما توفي أبو بكر أفضلهم عمر، كان هو محل الخلافة أيضا، ثم لما توفي عمر أفضلهم عثمان كان هو الخليفة، ثم لما توفي عثمان كان أفضلهم علي. لما توفي علي هل تولى عليهم أحد أفضل أهل زمانه؟ لا، كان بعض العشرة المبشرين موجودين مثل سعد بن أبي وقاص ولم يتولى الخلافة، فمن بعد ذلك تحولت عن الخلافة الراشدة، لأنه لم يتولى الناس خير الناس، وهذا هو أساس الخلافة الراشدة، أن يتولى الناس خير الناس في زمانه، لا كما يزعمون، يعني أنهم يقولون بأنه اختيار بشورى من الناس وكذا، لا مو صحيح، بل أهل الحل والعقد هم الذين ولوا وليس الناس جميعا. ولوا أبو بكر، عمر ولاه أبو بكر نفسه، قال عمر هو الخليفة بعد، وعمر كذلك ولا الستة أن يختار منهم غصبا، لا يتجاوز الستة غصبا وليس برضا، ما فيه إلا واحد من هؤلاء الستة. فلما اتفقوا على عثمان وعلي أصبح غصبا واحدا من هالاثنين، لا يجوز أن يتجاوز الاثنين، لا كما يزعم البعض يقول أنهم بمشورة حتى العذارى في خدورهم، إنما استشارهم في ماذا؟ في الغصب الأول أو الغصب الثاني، عثمان أو علي، ما فيه رضا واحد من هالاثنين، ما فيه ترشيح كل يرشح نفسه، الفساق والفجرة وأهل المال، لا. فاختاروا واحد من هالاثنين، اختاروا عثمان لأنه هو أفضل كما فضل عند الصحابة. ثم لما مات عثمان لم يشاور أحد، وإنما بويع لعلي مباشرة، لماذا؟ لأنه هو أفضل الموجودين. والله المستعان. نعم. الشاهد منه قلنا ما هو؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ الكتاب، دعا بكتاب، فعرف أن الكتابة كتابة العلم هي من العلم. نعم. باب العلم والعظة بالليل، يعني أن العلم والتعليم في الليل جائز وهو من العلم ولا بأس به. نعم. حدثنا صدقة قال أخبرنا ابن عيينة عن معمر عن الزهري عن هند عن أم سلمة وعمر ويحيى بن سعيد عن الزهري عن هند عن أم سلمة قال. نعم. صدقة هو ابن الفضل، صدقة ابن الفضل المروزي شيخ البخاري، يقول أخبرنا ابن عيينة له سفيان بن عيينة عن معمر، معمر بن راشد عن الزهري، مع أن ابن عيينة يسمع من الزهري لكن هذا الحديث رواه عن معمر عن الزهري، لأن معمر بن راشد هو راوية أحاديث الزهري، أكثر من روى عن الزهري أحاديثه من؟ معمر، معمر بن راشد البصري. عن هند، هند بنت الحارث، قال لها هند بنت الحارث الفراسية رضي الله عنها، أظنها هي التي كانت تحدثهم، يقولون وكانت تلبس لباسا يعني محتشما حتى أنها تضع أزرارا بين أصابعها، تلبس ثوب يكون له أزرار من بين الأصابع ما يطلع منها شيء نبأ، هذا غير القفازات، بس الثوب يزر بين الأصابع له أزرار من بين الأصابع. هذا متى؟ هذه وهي من القواعد من النساء، قالوا لها يرحمك الله أنت من القواعد، فالله عز وجل ماذا قال في الآية؟ ها؟ أيوة، ليس عليهن جناح أن ثيابهن، بس فكانوا يقولون لها كذا، فقالت أتم الآية، وش الآية تماما؟ ها؟ نعم. قالت وإن يستعفف مثلا وأنا أريد الخير لي، فهي تريد الخير وهي عجوز كبيرة جدا، قالت أنا أريد الاستعفاف رضي الله عنها وأرضاها. الله المستعان جل وعلا. يشوفون حالا النساء الآن. نعم. الزهري كان يحكي عنها هذا الفعل في حديث ما لها علاقة في الله، أي بس هو يحكي يعني هل بسبب ما يراه يعني من الناس؟ لا، ولما يرى من هؤلاء الصالحات اللي هي التابعيات اللي تربوا على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذوا العلم منهم وأخذوا هالحشمة والحياء العجيب والتحفظ والبعد عن التبرج، انظر إليهن وهن في سن يعني الكبر وهي عجوزة كبيرة لا تشتهى، ومع ذلك تقول أريد الخير أريد الاستعفاف وتلبس أزرارا بين أصابعها. الله المستعان. نعم. هذه هند بنت الحارث الفراسية عن أم سلمة رضي الله عنها، أم المؤمنين زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي من بني مخزوم. نعم. وعمر هنا هو عمرو بن دينار مكي، ويحيى بن سعيد هو يحيى بن سعيد الأنصاري تابعي عن الزهري. نعم. هذه طريق أخرى يعني. قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن وماذا فتح من الخزائن، أيقظ صواحبات الحجر، فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. نعم. هذه علم وعظة في الليل يعلم زوجاته. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فزع ذات ليلة، استيقظ وهو فزع كما جاء في بعض الروايات، فقال سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن وماذا فتح من الخزائن، لأن سبحان الله الفتن مع الخزائن تأتي جميعا، لأن الدنيا إذا فتحت على الناس يأتي معها الفتن، كثرة المال كثرة الدنيا غالبا ما يرتبط معها الفتنة والتقاتل عليها والتنافس عليها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم دالا زوجاته ولمن يسمع هذا العلم ولمن يصل إليه هذا العلم ما يقي هذه الفتن، ما يقي هذه الفتن، فتن إيش؟ المال، والفتن التي يتسبب إليها المال وكثرته من الاقتتال والتنافس عليها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيقظوا صواحبات الحجر فليصلي، كما جاء في الرواية فليصلي، يعني يصلون من الليل. فالإنسان يصلي من الليل قبل أن ينام، لو يوتر أو بثلاث أو بخمس أو بسبع أو بواحدة إذا عجز عن أكثر، فيوتر قبل أن ينام يصلي من الضحى أيضا ركعتين كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة وغيره. فقال: يوقظ صواحبات الحجر أن يصلي، من قام في وسط الليل أيضا يصلي ركعتين لله عز وجل. فهذا مما يقي العبد الفتن. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أن من الفتن فتن النساء، أن النساء من الفتن، فقال: فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. قالوا: الكاسية في الدنيا يعني مكتسية بأنها قد تغذت بالنعيم وكذا، لكنها عارية عن الحسنات في الآخرة، لأنها لم تلتزم دين الله عز وجل، فهي عارية من الحسنات. وقيل: كاسية في الدنيا عارية، أيضا يعني تلبس كساء ولكن كساء لا يؤدي الستر التام الذي أمرت به، فاكتسبت بسبب ذلك السيئات. وهو الذي جاء فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت نساء من أهل النار كاسيات عاريات. قالوا: كاسيات عاريات، يعني اللباس القصير الذي لا يستر، أو اللباس الضيق الذي يصف، أو اللباس الشفاف الذي يشف ما تحته، إما شفافا أو ضيقا أو قصيرا. وهذا كله حاصل يعني من فتن النساء، والله المستعان. نعم. لا، ليبدو أن أم سلمة كانت مستيقظة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن باقي الحجر. نعم، لا شك أن أم سلمة كانت تستمع، تقول أم سلمة وهي في شهد النبي صلى الله عليه وسلم مستيقظة، هي قبله، فتقول: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم. فربما هي لم تنم بعد، يعني كانت عنده، أو أنها استيقظت قبل أن يستيقظ. هي أم سلمة اللي سمعتها بس من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم من يوقظ الحجرات، إما خادما عنده أو شيء، أو أيقظ صاحب الحجر أن يصلي، لأن في الحديث الآخر قال: ليصلينا. والله المستعان. باب السمر في العلم. حدثنا سعيد. السمر يعني قريب من الباب الذي قبله، لكن هذا السمر يعني أنه يستمر من بعد العشاء جالسا للتعليم، لا أنه يقوم في الليل ويعد ويتكلم، لا. أنه منذ يعني من العشاء أو من بعد العشاء يجلسون يتعلمون. نعم. حدثنا سعيد بن عفير قال: حدثني الليث قال: حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن سالم وأبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة عن عبد الله بن عمر قال. نعم، هنا سعيد بن عفير معروف تقدم معنا أيضا، قال: حدثني الليث، هو بن سعد أيضا تقدم، قال: حدثني عبد الرحمن بن خالد بن مسافر، في نسخة عندكم، وهو بهذا الاسم معروف، يعني عبد الرحمن بن خالد بن مسافر موجود في نسخة عندكم أيضا تمام الاسم. أيضا عن ابن شهاب هو الزهري، هذا معنى، عن سالم ابن عبد الله بن عمر، سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، الذين حدثوا ابن شهاب سالم وآخر، من هو الآخر؟ وأبي بكر بن سليمان ابن أبي حثمة، هذا أيضا حدث ابن شهاب، اثنين يعني رووها عن عبد الله بن عمر. نعم. قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام فقال: أرأيتكم ليلتكم هذه فإن رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. نعم، هذا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم بعد العشاء قام وتكلم، فلا بأس يعني من الدرس أو العلم بعد العشاء. وهذا الحديث يعني يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم انخرام القلب، يعني يقول بعد 100 سنة الذين هم الآن موجودين لم يولد بعد، يعني يترك الذين ولدوا بعد هذه الليلة أو بعد هذه السنة، لكن الذين موجودين الآن لن يبلغوا 100 سنة، أصغر صغير فيهم لا يكمل 100 سنة. نعم، وهذا يسمى انخرام القرن. وبهذا استدل أهل العلم على أن الصحابة يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى 100 سنة، ولذلك قالوا في سنة 110 آخر من توفي من الصحابة من؟ أبو الطفيل. أبو الطفيل اللي هو عامر بن واثلة، أبو الطفيل عامر بن واثلة يروي عن علي أكثر رواية عن علي، وهو صحابي صغير. ورواية عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يطوف البيت يقول رأيته أبيض مقصدا، هذا اللي يعني مما ذكر عنه مشاهدة، كان صغيرا يعني. فهو مات يعني سنة 110 هو آخر من توفي. وهذا أيضا يستدل به بعض العلم على أن القرن إيش اللي هو 100 سنة. وهناك حديث أيضا في المسند عند أحمد يستدلون به على أن القرن 100 سنة، اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم قال يعيش هذا الغلام قرنا، يكون فعاش 100 سنة، قال يعيش هذا الغلام قرن فعاش 100 سنة. فعرف أن قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، إذن ما الدليل على القرن؟ وهذه الأحاديث، هذا الحديث وحديث يعيش هذا الغلام قرنا، لأنه اختلف، ذكر ابن حجر وغيره أنه اختلف في القرن، هل هو 70 سنة أو 90 أو 40 أو 50، على اختلافات كثيرة ومنها 100، وهذا هو أقربها. ولذلك الإمام أحمد اختار هذا، الله أعلم. نعم، لكن تحسب يعني مجموعة مع بعض أو يختلف اللي هو يعني مثلا التابعين، صغار التابعين بدأوا من بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، هل يحسب قرنهم من هذا الوقت ولا من بعد نهاية الصحابة؟ لا، هو قرنهم يحسب من بعد وفاة الصحابة، الذي لم يدرك الصحابة خلاص أنا انخرم قرن الصحابة، بدأ قرن من بعده، يعني يصبح تابع التابعين هذا القرن الثاني. واضح، الذي يعني لم يسمع من الصحابة إنما سمع من أتباعه، فينخرم قرن الصحابة بوفاة آخرين، الله أعلم. يعني قرن الصحابة انخرم متى؟ 110 انتهى، هذا القرن الأول، بعده القرن الثاني ثم القرن الثالث، القرن الثاني يعني القرن الثالث انتهى في 310 أو 311 في وفاة ابن خزيمة وابن جرير والنسائي أئمة الإسلام ذات الوقت، خلاص انخرم بهم القرن الثالث، بدأ القرن الرابع. على حساب شيخ الإسلام على 240 ليه؟ 260 لا لا، الصحيحة اللي عندي هذا من انخرامهم بها. نعم، هل فيها شك رواية ابن عمر أنه قرنه مع سالم؟ لا، ما في، لا لا، وبن شهاب، بن شهاب يجمع أحيانا، يجمع 5 6 يقول دخل حديث بعضهم في بعض، هم من يسرد خاصة في المغازي الحديث الطوال مثل حديث الإفك، تجد بن شهاب الزهري يقول حدثني به فلان وفلان وفلان وفلان، يذكر 5 عن عائشة أو عن الصحابي، ثم يقول دخل حديث بعضهم في بعض يسرد. لا، هذا ما له دخل في البخاري، هذا من الزهري، الزهري هو شيخ الزهري سالم وابي بكر، كيف البخاري هو قبل ذلك مر معنا في موضعين انه قرن بين راويين، فقال الشراح انه يعني ان احدهما في سماعه شك، لذلك قرن راويين. اقول هنا ربما ما ادري قرن راويين هو بنفسه البخاري ولا يمكن يمكن عاد يمكن يكون بس لها سبب معين أو بين الله. نعم، حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس قال نعم آدم من آدم بن أبي إياس بن أبي إياس نعم شعبة الحجاج نعم قال حدثنا الحكم نعم الحكم ابن عتيبة مو من عتيبة هو الحكم من عتيبة عتيبة قبيلة لا مو من ها لا ترجع له لهوازن عتيبة ترجع لهوازن معروف ثقيف الحكم بن عتيبة بن النهاس الكوفي هو فقيه أهل الكوفة وش يقول وين ترجع اللي يعرف أنه ترجع لهوازن هذا الله أعلم يعني يقولون هي حلف ولا وش أنا هذا اللي أذكره. إيش قالوا؟ قالوا من وين؟ ها؟ نعم. سمعت سعيد بن جبير اللي هو تابع معروف الذي قتله الحجاج بن يوسف وكان أسود. سعيد بن جبير أسود في الليل لكنه من أئمة التابعين مات وعمره 47 سنة وقتله الحجاج بن يوسف لأنه خرج سعيد بن جبير مع الذين خرجوا مع عبد الرحمن الأشعث ثم لما انتهت الفتنة وفر من فر وأخذ يتتبعهم الحجاج حتى أدرك سعيدا وقتله لذلك قال سعيد بن المسيب وهو من كبار التابعين وهو من أئمة التابعين يقول مات سعيد بن جبير وكلنا محتاج إلى علمه هذا دليل على منزلته رحمه الله نعم قال بت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء إلى منزله فصلى 4 ركعات ثم نام ثم قام ثم قال نام الغويلم أو كلمة تشبهها الغليم نام الغليم نام الغليم أو كلمة تشبهها ثم قام فقمت على يساره فجعلني عن يمينه فصلى 5 ركعات ثم صلى 2 ركعة ثم نام حتى سمعت غطيطة أو خطيطة ثم خرج إلى الصلاة نعم هذا الحديث أيضا تكرر واللي أعرفه أنه قال قام فصلى 2 ركعة ثم 2 ركعة إلى أن عد 13 ركعة ثم صلى 2 ركعة اللي هي 2 ركعة سنة الفجر بعد أذان الفجر ثم نام النبي صلى الله عليه وسلم يتكي على يده وينام وسمع غطيطه أو خطيطه وهو الصوت الذي يسمع من الصدر وخرج إلى الصلاة ولم يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم لأنه تنام عينه ولا ينام قلبه ولا ينتقض وضوءه بهذا النومة صلى الله عليه وسلم ليس كغيره من الناس والشاهد منه أنه قال نام الغليم والنبي صلى الله عليه وسلم كان يريده أن يقوم ويتوضأ حتى يصلي وهذا من السمر في العلم حتى يبين له النبي صلى الله عليه وسلم هذا تعليم فعلي ليس تعليم قولي يعلمه كيف تكون صلاة الليل كيف تكون صلاة الليل نعم ها الغطيط والخطيط هو واحد وطبعا فرق بين الشخير الشخير يكون صوته عالي جدا لكن الغطيط تسمعه للنائم هو ينفخ تسمع له نفخا لكن ليس شخيرا عاليا أو صوتا مزعجا فهذا يسمى غطيط يسمى خطيط تسمع لها الأصوات يعني من صدره نعم باب حفظ العلم حدثنا عبد العزيز طبعا يعني العلم لا يترك هكذا يعني يتعلم الإنسان ثم لا يراجعه ولا يتحفظه تعرفون تقدم معنا ذكرنا أن أبو هريرة رضي الله عنه كان يراجع العلم في الليل ويتحفظه يكتبه ويتحفظه فلا بد من تحفظ العلم حتى يثبت نعم حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة قال نعم عبد العزيز بن عبد الله تذكرون إيش الأويسي عبد العزيز بن عبد الله الأويسي المدني أظنه يعني له قرابة ذي من إسماعيل ابن عبد الله ابن أبي أويس أظنها نسبتهم واحدة ولعله أخوه يعني مع أن أخو له أخ آخر اسمه عبد الحميد تقدم معنا. قال حدثني مالك مالك بن أنس مالك بن أنس الأصبحي عن ابن شهاب اللي هو الزهري محمد بن مسلم. طيب عن الأعرج من الأعرج ها عبد الرحمن بن هرمز ما عن أبي هريرة رضي الله عنه عبد الله بن عمرو الدوسي إيه لكن ليس الأعرج في واحد قال له ابن هرمز ضعيف لكنه مو ليس في الصحيح. هنا شيخ صرح عبد العزيز بالتحديد عن مالك إيه وسبق لا يصرح به إلا أخوه إسماعيل لعله خصه يقول أو لعله يقول عيال أخته وهم أبناء أخت الإمام مالك فأظنه هو نفسه عبد العزيز وإسماعيل كلهم أبناء أخت الإمام مالك. نعم قال إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا ثم يتلو إن الذين يكتمون ما أنزل الله ما أنزلنا من البينات إلى قوله الرحيم إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه ويحضر ما لا يحضرون ويحفظ ما لا يحفظون. نعم أبو هريرة رضي الله عنه تكلم فيه حتى في زمن الصحابة يعني في زمن التابعين وبعضهم يقولون لقد أكثر أبو هريرة يعني كانوا يلمزون بأنه أكثر من الحديث فكان يقول رضي الله عنه يقولون أكثر أبو هريرة والله الموعد حديث آخر قال الله الموعد يعني الوعد هناك في الآخر ليس الآن الحساب ثم قال بيّن أنه لا يريد أن يكتم ما أنزل الله عز وجل لأن الله أنزل الكتاب والحكمة التي هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن الله استحفظهم عليها أهل العلم ولا بد أن يبلغوها فهو يريد أن يبلغ ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم يبلغه للناس كما سمع رضي الله عنه وأرضاه ويبين يقول ليس سبب حفظي أنني كباقي الصحابة ولكن اعتذر أنه مقصر في طلب الرزق وأن الصحابة خير منه في شؤونهم في طلبهم لأرزاقهم وصفهم بالأسواق واشتغالهم يقول أما أنا كنت من أهل الصفة كنت من فقراء المهاجرين وكنت في الصفة وأجلس في المسجد فإذا جاء شيء فإذا أنا يعني أشرب مما يتصدق أو مما يأتي من النبي صلى الله عليه وسلم أو ما يدعون إليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول فأحضر عند النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يحضره إخواني هؤلاء الذين هم معذورون بسعيهم في طلبهم لأرزاقهم فأنا أحضر ما لا يحضرون ثم قال وأحفظ ما لا يحفظون طبعا إذا حضر ما لم يحضروه سمع ما لم يسمعوا وإذا سمع ما لم يسمعوا فإنه يحفظ رضي الله عنه وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالحفظ وسوف يأتينا دليل على أنه كان ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كان من أحفظ أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وهو أسلم قديما رضي الله عنه يعني لا يظن أن أبو هريرة أسلم عام خيبر لا أبو هريرة رضي الله عنه أسلم لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم الطفيل الدوسي أرسله يدعو قومه وجعل له علامة وهي اللي كانت نورا في صوته كان أول ما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم كانت في اليمين فقال إنهم يرونها يظنون أنها يعني تشوه فجعلها في صوته فجعلها في صوته إن صوته يضيء كما يضيء المصباح رضي الله عنه وأرضاه ظن الحديث الصحيح في مسلم فذهب إلى قومه ودعاه فلم يؤمن معه من قومه إلا أبو هريرة وأحد يسير أو نفر يسير فأبو هريرة إذن أسلم قديما، لكن ما قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد فتح خيبر، ولذلك بعضهم يقول أسلم عام خيبر وشهدها مع النبي صلى الله عليه وسلم، لا ليس أسلم قديما قبل، وقدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر وشهدها معه رضي الله عنه وأرضاه، لكنه في الحفظ كان دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وكان حريصا على الحديث كما يأتي النص على ذلك. تقدم معنا تذكرون حديث بالأمس أو الدرس الماضي، تذكرون حديث لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال قد علمت يا أبا هريرة أنه لن يسألني عن هذا أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو قال من نفسه. طيب هذا تقدم معي، هنا الحديث الآخر سوف يأتينا أيضا يبين حفظ أبي هريرة للعلم. نعم. ها لا ليس ذم للتكسب، هو رضي الله عنه يقول هؤلاء كانوا يسبقون وأنا كنت أجلس فأحضر ما لا يحضرون، يعني ما دام أني ما ذهبت أعمل فالحمد لله على الأقل أتعلم وأستفيد مما أسمع عند النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يحضر ما لا يحضر. لا شك أن الأموال والأرزاق إذا شغلت الإنسان عن العلم وعن الدين لا شك أنه مذموم هذا الشغل، لكن لا يترك التكسب كله. نعم. حدثنا أحمد بن أبي بكر أبو مصعب قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن دينار عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال. نعم. أحمد بن أبي بكر أبو مصعب هو أحمد بن القاسم بن الحارث ابن زرارة ابن مصعب ابن عبد الرحمن بن عوف، وصلنا لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، يعني يرجع نسبه إلى عبد الرحمن بن عوف، وهو رجل مشهور جدا، هم يقولون إيش أبو مصعب الزهري، كان يمكن تسمعونه قال أحمد بن أبي بكر أبو مصعب الزهري. ها ممتاز. هو راوي الموطأ عن مالك، أكبر موطأ روي عن مالك من رواه أبو مصعب الزهري، في يعني آثار وكذا ليست عند غيره من الموطعات، وهو رحمه الله يرجع نسبه إلى عبد الرحمن العوف. ما تلاحظون أن عيال عبد الرحمن العوف كلهم علماء صاروا، مروا معنا في البخاري وهذا معروف عنهم رضي الله عنه، أبناءه ثم تجد من سلالتهم من يكون من أهل العلم ورواة الحديث هذا عبد الرحمن بن عوف، وكان يسمي أبناءه هذا مصعب، مصعب بن عبد الرحمن بن عوف، وله أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف تذكرونه، وأيضا ها حميد بن عبد الرحمن بن عوف، كان ولا ذاك آخر الزبير ويا من طلحة. نعم أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أي، وحميد بن عبد الرحمن بن عوف وغيرهم رحمه الله. طبعا كان أبو مصعب هذا من كبار أصحاب مالك، وهو قاضي المدينة، كان قاضي المدينة، توفي سنة 242 يعني بعد الإمام أحمد توفي بسنة، كم عمره 92 سنة رضي الله عنه رحمه، كان عمره 92، ولد مع الشافعي وتوفي عقب أحمد، ولد سنة يعني 150 وتوفي سنة 242، الشافعي طبعا توفي صغير عمره 54 من توفى. نعم. قال قلت يا رسول الله إني أسمع منك حديثا كثيرا. طيب قبل ما كملنا الرجال، عندنا محمد بن إبراهيم بن دينار، هذا اسمه مشهور باسمه هذا كاملا ثلاثيا، محمد بن إبراهيم بن دينار، يقال أنه من فقهاء المدينة وكان هو من اللي يفتون في المدينة مثل مالك، هذا محمد بن إبراهيم بن دينار. عن ابن أبي ذئب، هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب القرشي المشهور الإمام، له موطأ مشهور، وكان يقول يعني الإمام أحمد يقول أن ابن أبي ذئب أفضل من مالك، ولكن مالك أنقى للرجال منه، يعني ينتقي الرجال الذي يروي عنهم مالك، حتى نقيل مالك لا يروي إلا عن ثقة إلا اثنين أو ثلاثة أو اثنين اللي حسبوا على مالك أنهم ضعاف، منهم ابن أبي المخارق وآخر. نعم، يروي ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري، وهو ثقة في سعيد أيضا المقبري، ابن أبي ذئب مثل الليث يعني سعد في سعيد المقبري، سعيد بن أبي سعيد المقبري. نعم، يروي عن أبي هريرة رضي الله عنه. أقرأ موطأ ابن أبي ذئب، ما حفظه؟ لا ما حفظ، يعني في موطأات كثيرة، الموطأات التي كتبت قيل أكثر من 150 موطأ، لأنها كتب موطأ مالك، فقيل للإمام مالك كتبت موطأات، قال ما كان لله يبقى. هذا لمز يعني؟ لا لا، قال إن شاء الله ما بقي لله، إن كان الذي كتبته لله فهو سيبقى، وبقي موطأ بكثير من الروايات، يمكن بعض اللي كتبوا على العموم لا شك أن هذه الكلمة كلمة حق، لا فيها لمز ولا شك، أن ما كان لله سيبقى. والله المستعان. قال: قلت يا رسول الله إني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه. قال: ابسط رداءك. فبسطته. قال: فغرف بيده ثم قال: ضمه. عندك بيده ولا بيديه؟ بيديه. قال: فغرف بيديه ثم قال: ضمه. فضممته فما نسيت شيئا بعده. وهذه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، إذا جازت التسمية معجزة، وإلا صحيح نقول من دلائل النبوة، لأن بعض أهل العلم يقول تسمية معجزة إنما جاءت إلا عن المعتزلة، لكن ذكر ذلك شيخ الإسلام، وأنه يقول السلف تجدهم يؤلفون يكتبون إيش؟ دلائل النبوة، دلائل النبوة، ما يكتبون معجزات. فهذه من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن أبو هريرة جاء وشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالني أسمع حديثا كثيرا وأنساه، فادعوا الله لي. فقال: ابسط رداءك. فوضع رداءه وبسطه. يقول: فغرف بيديه النبي صلى الله عليه وسلم. هل النبي صلى الله عليه وسلم غرف بيديه من الرداء إلى الخارج، أو أخذ من الخارج وضع في الرداء؟ الله أعلم كيف هو، لكن بعضهم يذكرون في الشراح يقولون أنه غرف وضع في رداءه، في رداء أبي هريرة. والله أعلم ما الذي الصفة، لكن هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا يأتي أحد يفعلها، هذا يفعلها أحد ثم ينسى، ما أحد يحفظ شيء. يقولون أن المسيلمة قالوا له أن النبي صلى الله عليه وسلم بصق في بئر فجاشت الماء، وهذه بئر من قصر، فبصق بصق فجفت البئر. يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على رأس طفل، وأنه يعني زان شعره أو كذا أو شفي، فمسح على رأس طفل فسقط شعره صار أصلح. تذكر في تراجمة الخبيثة المسيلمة، فنقول يعني هذه الفعل من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم خاصة به، لا يظن أحد أنه يفعل مثل هذا الفعل، اللهم المستعان. لكن الإنسان إذا بغى ذلك يسأل الله ذلك ويدعوه، يعني دعاء لعل الله أن يستجيب له. قال: ضمه فضممته. يقول: فما نسيت شيئا بعده. وهذا يدل على أن أبو هريرة حق له أن يكون حافظة الصحابة رضي الله عنه، فهو من أحفظ الصحابة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان عنده هم شديد للحديث، ثم مما زاده هما واهتماما بالحديث أنه قال: يا رسول الله أنا أسمع حديثا كثيرا ولكن ما أضبطه، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يعرف حرصه على الحديث، فاجتمع الحرص والهم والدعوة، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. إيش بقي؟ لا شك أنه من أحفظ الناس لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أبو هريرة حتى ما بثه يقول: في شيء أنا كتمته لكنه ليس مما يهمكم في دينكم، لكن أمر خطير لو أبثه لقطع هذا البلعوم، سوف يأتينا يعني. هذا دليل على أنه حتى الأشياء التي حفظها في الفتن وفي أسماء أهل الفتنة، أسماء أشخاص من أهل الفتن، أنه كان يحفظ أشياء عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقولها لأنها لا تهمنا في ديننا، ولو ما سمعناها ولا عرفناها لا تهمنا في ديننا، لكن ما يهمنا في الدين قد بلغه رضي الله عنه والله. نعم. جمع ايش؟ دلائل ايضا علامه، الدلائل علامات، يعني صح ان تقال علامات، يعني دلائل جمع دلاله، دلاله علامه، نفس الجمع. ما فيها بأس. نعم. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا ابن أبي فديك بهذا أو قال غرف بيده فيه. يعني هذه كانها ترجح غرف بيده فيه، يعني كأنه وضع شيء في الرجال، لكن الله أعلم. وإبراهيم بن المنذر هو الحزامي، إبراهيم بن المنذر الحزامي من شيوخ البخاري. حدثنا ابن أبي فديك اسمه محمد بن إسماعيل ابن أبي فديك بهذا، يعني ابن أبي فديك روى هذا الحديث عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة. ابن أبي فديك يرويه عن ابن أبي ذئب، هذا معنى قوله حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا ابن أبي فديك بهذا، يعني بهذا الإسناد، يعني عن ابن أبي ذئب عن سعيد عن أبي هريرة. نعم. حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، فأما أحدهما فبثته وأما الآخر فلو بثته قطع هذا البلعوم. هذا جاء الحديث. إسماعيل هو ابن أبي أويس، يعني اللي هو ابن أخت الإمام مالك الأويسي. قال حدثني أخي أخوه عبد الحميد، عبد الحميد بن عبد الله بن أبي أويس، يمكن هذا أخوه الثالث يعني يصير عبد العزيز، عن ابن أبي ذئب اللي هو محمد بن عبد الرحمن القرشي القاضي، كان قاضي الحجاز، عن سعيد المقبري سعيد بن أبي سعيد. نعم. الحديث طبعا هنا فيه أنه حفظ وعاءين، والوعاء يعني يقصد يضرب مثلا، يعني لم يقول هذا وعاء للعلم، لأن القلوب تسمى أوعية لما يجعل فيها أو ما يحفظ فيها، فالقلب هو وعاء لما يحفظه من العلم، هذا معنى الوعاء. وإلا الوعاء أصل استعماله في الأوعية التي يوضع فيها الماء أو يوضع فيها الطعام. طيب، فيقول وعاءين حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فبثته فيكم، يعني نشره في الصحابة، وهذا دليل على حفظ العلم يعني وضبطه. وأما الآخر فلو بثته قطع هذا البلعوم، يعني قتل لأنه في الفتن وفي أسماء أصحابها، فلو سماهم بأسمائهم لربما قتلوه بسبب ذلك. نعم. باب الإنصات للعلماء. يعني أذكر منها أنه كان عند مروان بن الحكم فقال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، هذا حديث الصحيح، هلاك أمتي على يدي أغيلمة من قريش، فقال لعنهم الله من غلمة. قال أبو هريرة لو شئت لسميت فقلت بني فلان وبني فلان، فما سمعت، فقال إن هلاكم على أغيلمة. فيقول عادل الراوي عن أبي هريرة يقول لأبنائه، كان يقول أبي كبيرا حتى أدرك آخر عهد بني أمية، يقول حتى كانوا يبايعون الأطفال يأتونهم يبايعونهم، فقال يقول قال لنا جدنا أظن أن هؤلاء الذين حدثنا عنهم أبو هريرة، يقول فكنا نقول لجدنا أنت أعلم، ما أدري هم خايفين من شيء، قالوا أنت أعلم، قال لنا أخشى أن هؤلاء هم الغيلمة اللي قال لنا أبو هريرة أو حدثنا حديثهم أبو هريرة. والحديث الصحيح في فتن أظن شرحنا كتاب الفتن شرحنا في دورة. نعم. باب الإنصات للعلماء. حدثنا حجاج كم ساعة ساعة الأربع، الله طولنا عليكم. طيب نقف عند الإنصات للعلماء، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.